بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أردت أن تتنزل عليك المواهب السنية فعليك بإكسير العبودية، فهي التي تحول حجرك ذهبا خالصا وترابك جواهر كريمة. هذه الحكمة تربط بين العبودية وتنزل المواهب، وتعتبر العبودية هي الأداة أو الوسيلة أو الأرضية التي تتنزل عليها المواهب الكريمة الفاضلة الرافعة. وشبهت العبودية بذلك بالإكسير، والإكسير يعني كان مصطلحا يستعمله سابقا الفلاسفة وغيرهم في ذلك المعدن أو في تلك المادة التي يضعونها على الحجارة فتتحول إلى ذهب، ذلك الترياق أو تلك المادة. طبعا هي مادة نظرية، إذا وضعوها على شيء تحول من معدن خسيس إلى معدن نفيس. فهي تقول للسالك إلى الله تعالى: إن أردت أن تتحول كذلك، إن أردت أن يتحول جوهرك من حجارة صلبة أو من تربة لا قيمة لها، فعليك بإكسير العبودية، هو الوسيلة الوحيدة التي تحولك عن حقيقتك التي تعيشها إلى الحقيقة المثالية الرفيعة التي خلقك الله أهلا لها ويمكنك أن ترقى إليها. إذن العبودية هي الأرض أو هي الوسيلة الوحيدة لذلك، لأن العبودية هي عبارة عن استعداد، توفير الاستعداد الكافي لتنزل المواهب الإلهية. وهذه الحكمة مستمدة من بحر قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر أصناف الناس وموقفهم أو كيفية استفادتهم من الهدي الذي جاء به، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر يعني تلك العلوم والهدي والحقائق والقيم التي جاء بها مثل المطر الذي ينزل على الأرض، فكان منها طائفة طيبة، يعني تربة طيبة. التربة الطيبة هي مثال العبودية، تربة لينة هينة سهلة، ليست فيها حجارة، ليست فيها أشواك، ليست فيها معيقات دون ذلك الهدي الطيب. قابلت الماء، قبلته كما هو، لم تزد فيه ولم تنقص منه، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. يعني هذه التربة الطيبة اللينة السهلة التي ليست فيها أشواك الشبهات ولا حجارة العوائق المنغصات، هذه نبت منها الكلأ والعشب الكثير والخيرات العظيمة والزهور الفواحة وغيرها. وكان منها أجادب، رسول صلى الله عليه وسلم يذكر صرفا آخر، أمسكت الماء، يعني لم تضف فيه ولا تنقص، كانت مجرد وعاء لذلك الماء، حافظة لذلك الماء، فنفع الله بها الناس. طبعا الطائفة الأولى تنزلت عليه المواهب كما هي فأنبتت ذلك الخير الكثير، فنفع الطائفة الثانية كانت وعاء فقط تراوية لذلك الهدي، فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به. إذن هذا الحديث يبين أن القابليات لها دور كبير جدا في التنزل، يعني القابليات يعني استعداداتنا هي التي تجعلنا أهلا للخير أو لسنا أهلا له. لو علم الله في قلوبهم خيرا، يعني كما ورد، لأتاهم خيرا، يعني لو كان لديهم خير في قلوبهم أو استعداد للخير لتنزل عليهم خير. طبعا هذا الحديث أيضا مستمد من بحر قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء. طبعا هذا مثل، والغرض من المثل معناه وليس حقيقته. فسالت أودية بقدرها، يعني هذه الماء الذي نزل فسالت أودية بقدره، إذا كان الواد كبيرا تحمل ماء كثيرا، وإذا كان الوادي قليلا تحمل ماء قليلا. يعني بحسب قابلية القلب واستعداده تتنزل عليه المواهب. إذا كان القلب ينكر، العقل بعض العقول تنكر حقائق أشياء بسيطة جدا، فهذه لا تحتمل أن تلقى إليها الأمور الكبيرة. الأمور الكبيرة تلقى للعقول الكبيرة، ولهذا ورد عن بعض الأئمة قوله إن كلامنا صعب مستصعب، لا يتحمله إلا ذكر أصناف لا يتحملها، ومنهم قلب امتحن الله قلبه للإيمان. يعني هذا شخص توفرت لديه القابلية لذلك. ولذلك إبراهيم عليه السلام ذاك الأمر الإلهي بالذبح لم يتحقق إلا لإبراهيم عليه السلام، لأنه كان مستعدا لذلك، والله تعالى رأى أنه أهل لذلك. فلذلك يعني هذه الأمور يعني لابد من قابليات. معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه كان له القابلية لذلك. إذن كل ما يتنزل من مواهب من فضل له قابلية. يعني حتى الخشوع، الخشوع في الصلاة هو موهبة إلهية. الشخص بعض الناس يقول أنا لم أستطع أن أخشع، نعم، لأنك لم توفر القابلية. الخشوع فضل إلهي، يعني حضورك في الصلاة، ونعم أنت تحتاج إلى مجاهدات، تلك المجاهدة ليست هي توفر لك ذلك، وإنما أنت بتلك القابلية توفر، تجعل لنفسك أهلا لذلك الأمر. حتى العلم، العلماء يقولون أن العقل دوره فقط أن يفكر، التفكير هنا ليس حضور النتائج، التفكير هو استحضار المقدمات. أنت عندما تتأمل وتفكر وتبذل جهدا، الله تعالى يمن عليك بالمعرفة، يهابك المعرفة، وهبناه كما ورد في القرآن الكريم علما من لدنا علما، العلم اللدني. وهذا العلم اللدني ليس خاص بالأولياء، حتى بغيرهم، حتى الاكتشافات والاختراعات وغيرها هي في حقيقتها مواهب إلهية لمن وفروا القابلية، حتى لو كانوا غير مؤمنين، لكنهم يعني بذلوا جهودهم. شخص مثلا اهتم بقضية معينة اهتماما شديدا، وأراد أن يوفر لها في الواقع، فالله تعالى يهديه لذلك. لهذه هداية إلهية قد ترتبط بالدنيا، قد ترتبط بالآخرة، قد ترتبط بالنفس، قد ترتبط بالمجتمع. ولذلك هذا الأساس، ولذلك هذه الحكمة تنص على هذا الأمر، تنص على العبودية، العبودية لله تعالى، يعني بقدر تحقق العبودية. طبعا العبودية لابد أن تتوفر، ليس هناك خلق يقول أنا لست عبدا، العبودية لابد أن تكون، وهي إما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله. إذا كانت لله فهي حرية من الخلق جميعا، وإذا كانت لغير الله فهي عبودية للشيطان. الله تعالى يقول عن الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ يعني أصبح متسلطا عليهم، بل صرح بذلك. آية تقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطانه يعني سيطرته، هيمنته، قهره على هؤلاء. وبالتالي هم في الحقيقة يقولون فررنا من عبودية لله، وهم في الحقيقة وقعوا في عبودية الشيطان، لأن الشيطان يستغل أهواءهم ليأمرهم بما يريد، يملأهم بالشبهات ويملأهم بالشبهات. ولهذا الله تعالى ذكر عن المؤمنين تحررهم، قال إن قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولهذا الله تعالى اعتبر أولئك الذين لم يتحرروا من الشيطان بأنهم حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولذلك هؤلاء كيف تنزل عليهم المواهب؟ الشيطان ملعون، والذي تولاه وصار تابعا له وصار من حزبه كيف ينتظر المواهب الإلهية التي تتنزل على الأولياء؟ ولذلك يحتاج إلى أن يخرج من حزب الشيطان، يحتاج إلى أن يخرج من هيمنة الشيطان، يحتاج إلى أن يخرج من سلطان الشيطان وتسلطه وقهره وهيمنته، حتى يعود في حزب الله، وحين ذلك تتنزل عليه المواهب الخاصة بهم، المواهب التي هي كلها كرم وكلها فضل وكلها رحمة، رحمة خالصة، ليست رحمة مشوبة، رحمة في قمة الجمال. كيف يتنزل عليه الشوق والمحبة والأنس والرضا وغيرها من المعاني السامية إلا إذا تحرر من هؤلاء جميعا؟ قد يكون فيه شوق، قد يكون عبد فيه شوق من يعني مختلط، فيه جزء هو عبودية لله وجزء هو عبودية الشيطان، فلذلك تنزل على المواهب بقدر عبوديته لله. وتتنزل عليه ربما اللعنات بقدر عبودية الشيطان. الشيطان عندما لعن يعني صار قانونا، يعني كل من توفرت فيه مال الشيطان من سلوكات فهو ملعون. فلذلك الشخص يعني إذا مارس مال الشيطان من أعمال فهو ملعون، ولهذا ورد في الحديث لعن بعض لعن فئات كثيرة جدا، لعنت لعن كذا، لعنت في النصوص مثلا لعن الخمر ولعن ساقيها ولعن عاصرها. لماذا؟ لأن هذا من حزب الشيطان، هذا يعمل ما يقوم به الشيطان، فلذلك تحقق باللعنة. فكيف ينسجم أن هذا الشخص كيف يريد أن تتنزل عليه المواهب الإلهية؟ إذا لابد أن يتخلص أولا من الموانع التي تحول بينه وبين تلك ذلك التنزل. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يأكل الحرام لا يستجاب له، وبالتالي هذا لا تنزل عليه الإجابة الدعاء، التنزل خاص بالذين لا يأكلون الحرام. الذي يظلم الناس دعوته لا ترفع، لا تجاب، لأن ظلمه يقف حائلا بينها وبين التنزل. ولذلك كيف تنزل على المواهب الحقيقية؟ بهذا الإكسير العبودية، عبيدا لله خالصين صادقين صافين، ليس لنا هوى لا مع الشيطان ولا مع أوليائه، متمحضين مخلصين لله، ليس لهم مشركين. الله تعالى قال الذين تولونه على الشيطان وهم بهم والذين هم به مشركون، يعني يشركونه مع الله، يعني جزءا لله وجزءا للشيطان. فهؤلاء كيف تنزل عليهم المواهب؟ ولهذا العبودية الخالصة هي التي تجعل الإنسان أهلا لذلك التنزل، وتحول من ترابه ذهبا، ومن من حجارته جواهر كريمة بحيث مملوءة بالقيم الرفيعة. ولهذا الله تعالى أثنى بالعبودية على أشرف خلقه، يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يقول سبحان الذي أسرى بمحمد، محمد صلى الله عليه وآله مذكور في مواضع في القرآن الكريم، لكن في هذا المقام الرفيع، مقام الإسراء، مقام تنزل المواهب الإلهية، مقام الإسراء مقام رفيع جدا، مقام المعراج ورؤيته للعوالم المختلفة، هذا مقام رفيع جدا. فالله تعالى بيّن سره وسببه هي العبودية. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، رسول الله كان مسلما تسليما مطلقا لله، فلذلك استحق ذلك التكريم. أما الذي فيه نوع من الاعتراض على الله فهذا لا يستحق ذلك التكريم. الذي يجادل ويشاغب ويثير نواحي هذا لا يستطيع أن يذهب إلى ينال ذلك الشرف، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك قال في مقام آخر: وأنه لما قام عبد الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، يدعوه كاد يكون عليه لبدا. رسول الله يعني في ذلك الموقف كان عبد الله، في كل مواقف هو عبد الله، ولكن شرف بذلك الاسم. يعني العبودية هي التسليم المطلق لله، أن يكون الشخص كما يقال كالميت بين يدي الغسال، كالريشة في محب الريح تحركها حيث شاءت. فهكذا يكون مع الله، قلبه مع الله، عقله مع الله، كيانه مع الله، ولاؤه لله، عداؤه في سبيل الله، يحب في الله، يبغض في الله. يعني هذا هو الأمر، يعني حتى لو أي شيء يقول ما موقف الله عليه، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا قال ربي شيئا فأنا مسلم وتسليما مطلقا، لا أقول عقلي ولا أقول فلان قال ولا البشر، كل البشر عندي لا يساوون شيئا، حتى في الرضا والسخط، رضوا أم سخط ولا يهمني، يعني إذا رضي ربي عني فذلك غاية مناي، تلك أسماء غاياتي، كل ما فوق التراب ترابه. لهذا كما قال الإمام الحسين في كربلاء، قال: مما يهون ما بي أنه بعين الله، يكفيني هذا الأمر. لأن الإمام الحسين في الحقيقة لم يكن فقط يعني يواجه يزيد ويواجه زبانية يزيد، بل كان أمة كاملة، يعني بعضهم يتهمه بتهم مختلفة. للآن ما زال هناك من يقول تسرع وتهور وكذا وخالف جده وخالف إلى آخره، ولكنه رأى أن ذلك طاعة الله تعالى، فهذا هو التسليم الحقيقي. لا يهمني ما يقول الناس عني، لا يهمني ما يقول، لا يهمني أن هذا الأمر لله وفي سبيل الله وبالله. إذن هذه العبودية الخالصة. ولهذا الله تعالى يختبر هؤلاء اختبارات مختلفة حتى يتمحضوا العبودية. والعبودية هي المرتبة الرافعة التي يسعى إليها الإنسان حتى يخلص، لو أن شخصا استطاع في لحظة واحدة أن يخلص أن يتحقق بالعبودية لزالت عنه كل الشهوات والشبهات التي تصرفه عنها. ولذلك العبودية تجعل الإنسان عبدا ربانيا، بقدر تحققه بعبوديته بقدر تحققه بالفضل الإلهي. صدقات للفقراء والمساكين، العبودية تجعل الإنسان فقيرا إلى الله، وإذا كان فقيرا استحق المواهب. أما إذا كان مستغني عن الله فكيف ينتظر؟ من أين ينتظر المواهب؟ المواهب فضل إلهي خاص بالذين يستحقون هذا الأمر. ولذلك هذه الحكمة تنبه المؤمن السالك، تقول له هذا الكلام، لا بد أن تتحقق بالعبودية، تسعى لتطهير نفسك بالعبودية، تسعى لرمي الحجارة من تربتك، تسعى لتطهير الأرض تربتك من الأشواك العائقة دون تنزل ودون أن تنبت في أرض نفسك تلك المكارم، تلك القيم الرفيعة التي دعا إليها الأنبياء والأولياء وحظ عليها القرآن الكريم، والتي هي المعراج، معراجنا إلى حقيقتنا السامية المثالية التي نسير بها إلى ربنا. والحمد لله رب العالمين.